بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف إن شاء الله شرح المقدمة ونسأل اقرأ. ثم قال رحمه الله تعالى: وأتى بالحمد بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه له أزلا وأبدا. طيب، قوله وأتى بالحمد بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام، حقيقة دائما نجد في كلام أهل العلم أنهم يقولون الجملة الإسمية تدل على الثبوت والدوام، لكن الواقع أن الجملة الإسمية تدل على الثبوت دائما والدوام بحسب القرائن، والدوام بحسب القرائن، مع أنه كثير من الشراح يطلقون، لكن أهل اللغة يعني لا يرتضون هذا الإطلاق. وبالصلاة، وبالصلاة بالفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث لحدوث المسؤول، وهي الصلاة أي الرحمة من الله تعالى. طيب، بالنسبة للجملة الفعلية يقولون تدل على الحدوث والاستمرار، والمؤلفون لم يقولوا الاستمرار، لكن غالب الشراح هكذا يعبرون، حدوث والاستمرار. نفس الشيء، هي تدل على الحدوث دائما والاستمرار بحسب القرائن المحتفة بالسياق. طيب، على أفضل المصطفين محمد بلا شك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وخص ببعثه إلى الناس كافة وبالشفاعة، والأنبياء تحت لوائه، والمصطفون جمع مصطفى وهو المختار من الصفوة، وطاؤه منقلبة عن تاء، ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم. هي خالص كل شيء، صفوة الشيء هي خالص الشيء وأطيب ما فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أطيب الخلق صلى الله عليه وسلم. وقوله وطاؤه منقلبة عن تاء يعني أن أصلها والمصطفون، لكن لما صارت التاء جاءت بعد الصاد قلبت صارت طاء، لأنها من حروف الإطباق، وأن تعرفون حروف الإطباق هي الحروف التي إذا أراد الإنسان يتكلم رفع لسانه فيها إلى سقف إلى سقف الفم، لكن بحيث ما يلصق جميع اللسان، لأنه إذا ألصق جميع اللسان صارت من الاستعلاء، لكن يلصق أكثر اللسان يقولون. المهم أنهم يرون أنه بسبب وجود الصاد هنا قلبت إلى طاء، هكذا يقولون. طيب، ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة خصاله الحميدة، سمي به قبله 17 شخصا على ما قاله ابن الهائم عن بعض الحفاظ، بخلاف أحمد فإنه لم يسمى به قبله، وعلى آله أي أتباعه على دينه نص عليه أحمد وعليه أكثر الأصحاب، ذكره في شرح التحرير. طيب، الآن شرح التحرير هذا المرداوي له كتاب في أصول الفقه اسمه التحرير، شرحه بكتاب اسمه التحبير، وحقق وطبع في 8 مجلدات، كتاب رائع جدا، رائع رائع وثري، وهو في أصول الفقه الحنبلي مثل الإنصاف في الفقه الحنبلي، حتى نفس الطريقة له نفس الطريقة. ولو أن إنسانا قرأ التحبير، التحبير 8 مجلدات محقق يعني مع الهوامش صار يعني أصبح 8 مجلدات، لو قرأ الإنسان شرح التحرير التحبير مع المغني قرأهما في وقت واحد وجيز قراءة مدارسة مع غيرها أو مع نفسه لا أصبح في مرتبة الرفيعة من العلم، لتأهل لشيء كبير من العلم. طبعا قراءة شرح التحرير مع المغني طويل، كلاهما طويل، لكن سيكون طالب علم متميز إذا قرأ هذين الكتابين. ولولا أن التحبير طويل والمغني طويل لكنت وضعت دورة في التحبير والمغني، لأن اللي تخرج من الكتابين أشبه بالعالم، أشبه بالعالم، كتاب رائع جدا جدا يعني. ولهذا ابن النجار اختصر التحرير في مختصر التحرير وشرحه نفسه في الكوكب المنير، لكن الكوكب المنير كتاب رائع ومفيد ومحرر، لكن التحبير هذا كتاب جيد موجود في الشاملة، وأيضا يعني يحسن أن يقتنيه الإنسان في مكتبته ويقرأ فيه ولو في مواضع. نرجع لموضوعنا، موضوع يقول المؤلف على آله أي أتباعه على دينه نص عليه أحمد، نص عليه أحمد وعليه أكثر الأصحاب. الآن عن أحمد في هذه المسألة روايتان، الرواية الأولى هي التي ذكرها المؤلف أن الآل هم أتباعه على دينه، الرواية الثانية أن الآل هم أهل بيته، وهذه أيضا منصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أنا أريد أن أقرأ لكم باختصار، ركزوا معنا في كلام المرداوي حول هذه القضية كيف تناول المسألة هذه. يقول رحمه الله: آله أتباعه على دينه صلوات الله وسلامه عليه، على الصحيح من المذهب، اختاره القاضي وغيره من الأصحاب، قاله المجد وقدمه المغني. إذن عندنا القاضي والمجد والموفق اجتمعوا في على هذه الرواية، والشرح وشرح المجد ومجمع البحرين إلى آخره. ثم قال: وقيل آله أزواجه وعشيرته ممن آمن به قيده به ابن تميم، وقيل بنو هاشم، وقيل آله بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل أهله، وقال شيخ تقي الدين آله أهل بيته، وقال هو نص أحمد. كم صارت الأقوال؟ خمسة، أحسنت، صحيح خمسة أقوال. المنصوص عن أحمد منها أنهم أتباعه أو إيش؟ أهل بيته. طيب الآن شيخ الإسلام يقول أنه منصوص أحمد أنهم أهل بيته، لماذا صار المذهب هو أنهم أتباع؟ واضح هنا ما عندنا كثرة روايات، ما في يعني أنه كثرة روايات أو ما أشبه هذه القضية. لماذا صار المذهب والمشهور عليه الأصحاب إلى آخره أن الآل هم أتباعه على دينه، مع أنه كما ترى يعني شيخ الإسلام والشريف بجعفر وصاحب الفائق الشيخ ابن قاضي الجبل، هؤلاء كلهم يختارون رواية ثانية للإمام أحمد. فيما يظهر لي والعلم عند الله أنه أن الحقيقة أن القاضي والمجد والموفق إذا اجتمعوا على قول لا يكاد الحنابلة يخرج عنه، خاصة القاضي، خاصة القاضي. فإذا اجتمع القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب والخرقي على قول هؤلاء الطبقة، خلاص صار هو المذهب، صار هو المذهب. القاضي أبو يعلى له شأن في المذهب حقيقة. يعني طبعا أنا لم أجد، يعني لن تجد في كتب الأصحاب أن من أسباب اختيار إحدى الروايات اختيار القاضي أبو يعلى لها، هذا لن تجده. يعني هم يقولون هذا، يقولون شهرة الرواية، كثرة الناقلين لها، درجة الناقلين لها، لأن أصحاب الإمام أحمد ليسوا على درجة واحدة. لكن بالتتبع كما سيأتينا في الروض، الآن اذكروا معنا، الآن في هذا الموضع لا يوجد شيء يستدعي اختيار هذه الرواية إلا إيش؟ أن القاضي أبا يعلى اختار هذه الرواية. وستذكرون ما أقول لكم عند قراءة أشياء كثيرة من مفردات الحنابلة، أقصد من مسائل الحنابلة التي فيها عن أحمد أكثر من رواية. بل كما قلت لكم في مسألة البسملة، المذهب القول الثاني، الرواية الثانية أكثر، واستقر قول أحمد عليها. لاحظ أقوى مرجحين، أكثر الرواة عليها واستقر مذهب الإمام أحمد عليها، ومع ذلك المذهب على الرواية الأخرى، ما يدل على، وهذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. وجود عالم كبير له حضور علمي وله تأثير، اختياره لقول من الأقوال يجعل من بعده إيش؟ يتابعون هذا العالم. وإن شاء الله نستطيع نثبت هذه القاعدة من خلال دراسة الروض. نعم. وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم، وإضافته إلى المضمر جائزة عند الأكثر، وعمل أكثر المصنفين عليه، ومنعه جمع منهم الكسائي والنحاس والزبيدي. الإضافة إلى الضمير جائزة عند الأكثر، وعليها يدل عمل العلماء، ولهذا قالوا عملوا أكثر المصنفين عليها. لكن هناك جماعة مثل الكسائي والنحاس يمنعونها، ودليلهم أن الضمير متوغل في الإبهام، ولهذا لا يصلح أن يضاف إلى غيره. وأصحابه أن يضاف غيره إليه. أيوة. وأصحابه، وأصحابه جمع صاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام، وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام، لأن الآل عند الحنابلة أتباعه، فإذا عطفنا الصحابة على الأتباع صار من عطف إيش؟ الخاص على العام، وإذا كان آله أهل بيته صار من عطف الإيش؟ العام على الخاص. فبحسب تفسيرك للآل يكون العطف هنا. نعم. وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة، لأنهم يوالون الآل دون الصحب. نعم. ومن تعبد أي عبد الله تعالى. من علامات أهل السنة أنهم يوقرون الصحابة صلى الله عليه رضي الله عنهم، ويعرفون حقهم ومنزلتهم. ومن هذا كما إن شاء الله سنحتاج إلى الحديث عنه، ولو نفرد له لو 10 دقائق لأهميته. ومن هذا نقول إنه القول بأن قول الصحابي حجة هو مذهب عامة العلماء، بل كثير من المتأخرين يرون أنه لم يخالف في حجية قول الصحابي إلا مجموعة متأخرة من مبتدعة بعض أصحاب المذاهب الأربعة. أما الطبقة الأولى فكلهم على أن قول الصحابي حجة. وفي الحقيقة كل إنسان، أي إنسان يرى أن قول الصحابي ليس بحجة هو متناقض، هو بنفسه متناقض. ولو سألته عن 10 المسائل سيقول لك ليس لي فيها دليل إلا قول الصحابي. فقول الصحابي له منزلة عظيمة في الإسلام كما ترون، حتى أنهم صاروا يعني يعطفون على آل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الصلاة على النبي مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه إن شاء الله سنتحدث عن هذه القضية لاحقا ولو ب10 دقائق، التي هي منزلة قول الصحابي والأدلة الدالة على حجيته وتناقض الذين لا يرون أنه حجة. نعم. والعبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. طبعا هذه العبارة يوازيها تماما ما لا يعلم إلا من قبل الشرع، هذا معناها، ما لا يعلم إلا من قبل الشرع. وتعريف العبادة محل خلاف كبير بين أهل العلم، يبني عليه فروع كثيرة وتحرير هذا في متون العقيدة، لكنني أشير إلى أن قضية تعريف العبادة ليست بالأمر السهل، فيه خلاف قوي في ضبط ما هي العبادة. نعم. أما بعد، أي بعد ما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره. طيب، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره، يعني ولا يصلح أن يؤتى بها في أول الكلام، يعني ولا يصلح أن يؤتى بها في أول الكلام. واختلف العلماء من هو أول من قال أما بعد، والذي اختاره الحافظ بن حجر رحمه الله أنه داود عليه السلام هو أول من قال أما بعد، بل إنه استهجن بعض الأقوال التي فيها نسبة قول أما بعد لبعض بلغاء العرب المتأخرين، وراء أن هذا قول ضعيف جدا. الحاصل أنه إذا كان هذا اختيار الحافظ بن حجر فهو قول قوي باعتبار دقة تتبع مثل هذا الحافظ. ويستحب الاتيان بها، ويستحب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه وشبهها، حتى رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في 40 التي له عن 40 صحابيا ذكره ابن قندس في حواشي المحرر. إذن الحنابلة يرون أن الاتيان بأما بعد مستحب وليس مباحا، بل هو مستحب، يؤجر الإنسان على الاتيان بكلمة أما بعد في الخطب والمكاتبات، في الخطب والمكاتبات، هذا مذهب الحنابلة. نعم. وقيل إن فصل الخطاب المشار إليه في الآية، والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل. نعم، فصل الخطاب المشار إليه في الآية قيل أنه أما بعد، يقول المؤلف الصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل، والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل في القضاء خاصة. وهذا مذهب مجاهد ومذهب جماعة من السلف، أن المقصود بفصل الخطاب في هذا السياق في هذه الآية هو فصل القضاء وبيان الحق في مجلس القضاء خاصة. وأما كلمة المؤلف فهي عامة، صحيح أن الفصل بين الحق والباطل هذا يشمل الفصل بين الحق والباطل في أشياء كثيرة. والمعروف بناء بعد على الضم، وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة، والفتحة بلا تنوين على تقدير المضاف إليه. فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان. نعم، أشار أقام ما تصوره في الذهن وهو الكتاب الذي سيكتبه مقام المكتوب، لذلك لتأكد عزمه عليه، كأنه لأنه تأكد عزمه عليه تعامل معه كالموجود. هذا إذا كان كتب المقدمة قبل أن يكتب الكتاب، أما إذا كان كتب الكتاب بعد أن كتب المقدمة فالإشارة إلى الموجود والأمر يسير. نعم. مختصر أي موجز، وهو ما قل لفظه وكثرت معانيه. وقال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. إذن شرط الاختصار الذي هو من البلاغة الذي تمتدح عليه العرب أن يوصف بأمرين: قل لفظه وكثر معناه. أما إذا اختصر الإنسان الكلام بكلام قل لفظه لكن ليس فيه معاني كثيرة، هذا ليس من الاختصار الذي يمدح صاحبه، فلا يمدح إلا إذا كانت ألفاظه قليلة ومعانيه كثيرة، وهذا موجود في متن الزاد كأوضح ما يكون من المتون، يشتمل على مسائل كثيرة جدا. هو رقم واحد في المتون في مسألة أنه يشتمل على عدد كبير من المسائل المنصوص عليها والمفهومة، المنصوص عليها والمفهومة. صحيح أن متن دليل الطالب يفوقه في الترتيب، متن دليل الطالب متن مرتب بشكل رائع ويدل على قوة ذهن المتن، لكن متن الزاد يفوقه في مسألة كثرة المسائل التي ذكرت بالمنطوق أو بالمفهوم كما سيأتينا في كلام المؤلف. وأنا بهذه المناسبة أقترح على كل طالب علم أن يقرأ متن دليل الطالب قراءة مرور، فإنه سيجد فائدة عظيمة. وقد نصحت بهذا مجموعة من الناس وكلهم قال أن بعد قراءة متن الزاد، قراءة المتن فقط بس قراءة متأنية، ستجد أنك ترتبت في ذهنك المسائل بشكل يختلف تماما عن ما تعرفه قبل قراءة هذا المتن. وقد قرر هذا المتن على طلاب الدراسات العليا، دكتوراه، طلاب الدكتوراه الذين درسوا، وحدثني كل الذين دخلوا الاختبار أنهم أكثر ما استفادوا من دخلتهم الجامعة إلين انتهوا من سنة تحضيرية الدكتوراه، استفادوا من قراءة متن دليل الطالب قراءة مسح سريع. طبعا هم لا يتحدثون عن كمية المعلومات، هذا متن مختصر، لكن يتحدثون عن فوائد ترتيب هذا المتن لذهنية طالب العلم. فهذا قد يأخذ منك بالكثير 3 أيام 4 أيام إذا جلست عليه وانتهيت منه. طيب، فهذا مختصر في الفقه. في الفقه وهو لغة الفهم، الفهم معناه إدراك معنى الكلام بسبب جودة الذهن. هم يقولون الفهم معناه إدراك معنى الكلام بسبب جودة الذهن، هذا هو الفقه، هذا هو الفهم، هذا هو الفهم. إذا قلنا أن الفقه هو الفهم فهذا هو الفهم، لكن القول الثاني حتى عند الحنابلة أن الفقه فهم ما دق من المعاني، ليس فهم أي شيء وإنما فهم ما دق من المعاني. ويقول ابن القيم: كل هذا ليس بصحيح، بل الفقه هو معرفة مراد المتكلم من كلامه. ويقول، وهذه يعني يجب أن تنتبه لها، يقول رحمه الله أن جميع طلاب العلم يتفاوتون بحسب التفاوت في هذا المعنى. طلاب العلم وأهل العلم يتفاوتون في العلم بحسب تفاوتهم في هذا المعنى، هو يقول بحسب تفاوت الطالب في فهم مراد المتكلم. مقصود بفهم مراد المتكلم أعم من فهم اللفظ، أن يكون الإنسان فاهم لمراد المتكلم. نحن جميعا نقرأ الأحاديث، وكل واحد منا يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث بحسب استعداده العلمي ومعرفته بكلام العرب ومعرفته بالأصول ومعرفته بالقواعد والنصوص الأخرى التي تعالج هذا الحديث. فمثلا يقول الصحابة لما فهموا جواز العزل من إقرار النص، هذا فهم وإن كان ما في نص. الآن مسألة العزل لا يوجد نص أصلا، لكن الصحابة فهموا من عدم وجود النص أن مراد الله سبحانه وتعالى جواز العزل، فهذا يقول هو الفهم الحقيقي، لا يتعلق بفهم اللفظة فقط، وإنما نفهم مراد المتكلم. مراد المتكلم، ما هو مراد المتكلم من هذه القضية؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ما يفعل اليوم في يوم العيد، عما يقدم أو يؤخر من أعمال، قال افعل ولا حرج، ليس كذلك؟ هذا الناس كل واحد منهم فهمه على منحة، منهم من فهم أنه يجوز أن نقدم ونؤخر جميع الأنساك المعمولة يوم العيد، ومنهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا، وإنما أراد جواز تقديم وتأخير الأنساك التي هي مسؤول عنها في النصوص، مثل الرمي والحلق والذبح. أما الطواف والسعي فهو ليس مسؤولا عنه في النصوص، وأي حديث فيه أنه جواز تقديم السعي على الطواف منصوصا أنه ضعيف، وليس هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نريد أن نقرر مسائل هنا، ولسنا في صدد ترجيح، لكن أقصد أنه معرفة مراد المتكلم قضية مهمة جدا، وهذا الذي يريده المؤلف من هذا الذي يريده ابن القيم من تعريف مسألة الفقه. نعم اقرأ. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. الاستدلال بالفعل هو أن تستدل فعلا، أن تحسن أن تستدل وأن تستدل فعلا. وأما القوة القريبة فمعناها القوة القريبة من الاستدلال، ومقصودهم بهذه العبارة ما يكون على أو ما يكون في طالب العلم من التهيؤ والاستعداد للاستدلال ولو لم يستدل. من مقنع، من مقنع أي من الكتاب المسمى بالمقنع، تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تغمده الله برحمته وأعاد علينا من بركته. نعم، هو فعلا شيخ المذهب ومحرر المذهب، وله من الكتب ما تشهد لإمامته وتقدمه رحمه الله. وقوله وأعاد علينا من بركته، قوله هنا وأعاد علينا من بركته، احتمال أن يكون مقصوده الاستقلال بالبركة، أعاد علينا من بركته التي يستقل بها، فهذا محرم ولا يجوز، وهو نوع من الشرك، فلا ابن قدامة ولا غيره من الخلق له بركة مستقلة. واحتمال يكون معنى الكلام أعاد علينا من بركته التي تكون من خلال أمرين، دعائه وتعليمه، يعني البركة التي تحصل لنا بسبب الدعاء والتعليم الذي يحصل من هذا الشخص، هذا جائز، لأن هذا يرجع للبركة الشرعية، هذا يرجع للبركة الشرعية. وهذا المعنى الثاني لعله إن شاء الله مقصود المؤلف. نعم. على قول واحد، وكذلك صنعت في شرحه، فلما تعرض الخلاف طلبا للاختصار. إلا أحيانا، فإن سيأتينا أن المؤلف يحكي الخلاف، لكن في مواضع يسيرة. وهو أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال إن كانت، هو القول الراجح أي المعتمد في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن محمد بن حنبل الشيباني، نسبة لجده شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة، والمذهب في الأصل. الآن يقول أنه على المذهب المعتمد، وسيأتينا أنه يخالف المشهور من مذهب الحنابلة في مجموعة يسيرة من المسائل. مسألة ما هو المذهب المعتمد في مذهب الحنابلة، أنا سأقرأ معكم فتوى الشيخ الإسلام من ورقة أو ورقتين بعد نهاية المقدمة، يتحدث فيها عن موضوع كيف نعرف أن هذا مذهب الإمام أحمد، وسنعلق على ما يذكره إن شاء الله الشيخ، قد ذكر أشياء جميلة ومهمة باختصار، سنعلق عليه باختصار. المشهور من مذهب الحنابلة أن الموجود في كشاف الإقناع وشرح المنتهى أو في الإقناع والمنتهى هو المذهب، لكن هذه العبارة تحتها تفصيلات كثيرة، قد يكون المذهب ما في الإنصاف أحيانا، وقد يكون المذهب ما في المنتهى وليس ما في الإقناع، وقد يكون المذهب ما في الإقناع وليس ما في المنتهى، لكن بشكل عام والقاعدة المتقررة أن ما في المنتهى هو المذهب، ما في المنتهى هو المذهب، هو المذهب الذي استقر عليه الأمر عند المتأخرين. فإذا قلنا هذا مذهب الحنابلة يعني هو المذكور فيه، وإن خالف ما في الإنصاف وإن خالف ما في الكشاف، الأصل أن ما يذكره صاحب المنتهى هو المذهب الاصطلاحي للحنابلة. لكن هذه الجملة تحتها تفصيلات قد يأتينا بعضها لاحقا. أيوة. والمذهب في الأصل الذهاب أو زمانه أو مكانه ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. ومات قائلا به، هذا هو مذهب الشخص بالاتفاق، لا إشكال فيه، ما قاله الشخص بدليل ومات عليه هو مذهبه. بقينا فيما قاله قبل ذلك، إذا قال قولا ومات عليه، إن كان له قول قبل هذا القول الذي قاله، هل يكون مذهب له أو لا؟ هل يكون مذهبا له أو لا؟ في خلاف على ثلاثة أقوال داخل المذهب الحنابلة. الأول أنه ليس مذهبا له ويلغى ولا ينسب له. الثاني أنه مذهب لهذا العالم ويعتبر من أقواله التي تنسب له. الثالث أنه إن صرح بالرجوع فليس مذهبا له، وإلا فهو مذهبه. هذه ثلاثة أقوال. والواقع، من حيث الواقع العملي، أن كل قول يقوله العالم ينقل ويثبت. أقوال الإمام أحمد كلها أثبتت، الروايات كلها أثبتت، حتى الروايات التي صرح بالرجوع عنها موجودة في كتب الحنابلة ومثبتة. ولهذا نقول الراجح أنه قول له، لكن يبين أن قوله الذي استقر عليه هو القول الثاني. نعم. ربما وكذلك ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء ونحوه. نعم، نفس الشيء. وربما حذفت منه مسائل جمع مسألة من السؤال، وهي ما يبرهن عنه، ما يبرهن عنه في العلم، نادرة أي قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليها. وزدت على ما في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد أي يعول لموافقته الصحيح، إذ الهمم قد قصرت، تعليل لاختصاره المقنع. يعني وليس تعليلا لحذف المسائل، يعني وليس تعليلا لحذف ما حذفه من المسائل، لأن المسائل التي حذف علل هو لماذا حذفها. لماذا؟ لأن قليلة الوقوع، وبناء على ذلك قليلة الفائدة. فهو الشيخ الآن صرح بأنه حذف بعض المسائل وأنه أضاف بعض المسائل، ولا أعلم أنا أن أحد من طلاب العلم حصر المسائل المضافة والمسائل الإيش المحذوفة التي خالف فيها المؤلف متن المقنع. نعم. والهمم، وهو موضوع جيد لو واحد انتدب لهذه القضية كانت مفيدة. والهمم، والهمم جمع همة، بفتح الهاء وكسرها يقال هممت بالشيء إذا أردته. الهمة أو الهم هو الباعث على العمل، والفرق بين الهم والهمة أن الهم هو مبدأ الإرادة، وأما الهمة فهو نهاية الإرادة. ومعنى هذا أن الهم والهمم والهمة كلها تعود لقضية الإرادة، كلها تعود لقضية الإرادة، لأنه ما من شخص يفعل أي فعل إلا ويسبق هذا الفعل إرادة. ولهذا يجب أن يعتني الإنسان بإراداته، يجب أن يعتني بإراداته ويهذبها ويراعيها ويلاحظها، بحيث لا تنبعث نفسه إلا للطيبات والصالحات. أيوة. والأسباب جمع سبب، وهو ما يتوصل به المقصود. المثبطة أي الشاغلة عن نيل أي إدراك المراد أي المقصود، قد كثرت لسبق القضاء، لسبق القضاء بأنه لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. هذا الحديث البخاري، لكن طبعا هو يدل على العموم، عموما كل زمان يأتي هو شر من الزمان السابق، لكن هذا العموم لا ينطبق على كل فرد، فقد يكون في الزمان اللاحق فرد أفضل من كل من في الزمان الذي قبله غير القرون المفضلة، فيما عدا القرون المفضلة. فهذا المراد بهذا الحديث على وجه العموم فقط. ولا من التابعين، من فاق من تابع التابعين، من فاق بمراحل كثير من التابعين، يعني يكون إماما عالما إلى آخره. ولهذا ترون أنه أنس رضي الله عنه قال لجماعة من التابعين: والله لو رآك الرسول صلى الله عليه وسلم لأحبك، مما هو عليه من الخير والتقدم. أيوه. هذا المختصر، وهذا المختصر مع صغر حجمه حوى، أي جمع ما يغني عن التطويل لاشتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه. صحيح، كما قلت لكم هذا موجود من أعظم صفات الزاد، من أوضح صفات الزاد هذه المسألة، وهي اشتماله على مسائل كثيرة بالمنطوق والمفهوم. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله. وقيل لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. والمعنى الأول أجمع وأشمل، قاله شيخ الإسلام. صحيح، صحيح، هذا المعنى الأول أجمع وأشمل من المعنى الثاني، لأنه يشمل جميع التحول من جميع الأمور. أما المعنى الثاني فيخصصه بترك المعصية أو القدرة على الطاعة. نعم. وهو حسبنا أي كافينا ونعم الوكيل جل جلاله، أي المفوض إليه تدبير خلقه والقائم بمصالحهم أو الحافظ. ونعم الوكيل إما معطوف على وهو حسبنا والمخصوص محذوف، أو على حسبنا والمخصوص هو الضمير المتقدم. يعني إما قوله والمخصوص محذوف على هذا يكون المعنى نعم الوكيل الله، أو على حسبنا والمخصوص هو الضمير يكون المعنى وهو نعم الوكيل. المعنى واحد لكن في ترتيب الجملة. والوكيل اسم من أسماء الله يدور معناه حول ثلاثة أمور: الاستسلام لله والاعتماد عليه والتوكل عليه. فالإنسان لا يكون متعبد لله باسم الوكيل إلا إذا كان عنده قدر عظيم مطلق من الاستسلام والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون انتهينا من المقدمة، وسنبدأ في الدرس القادم بكتاب الطهارة. نقرأ بسرعة يا أبو أنس استعراض كذا لفتوى شيخ الإسلام، أرجو أن نتأمل كلام الشيخ بتأني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، يقول السائل: أن يشرح ما ذكره نجم الدين ابن حمدان في آخر كتاب الرعاية، وهو قوله: من التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بغير دليل أو تقليد أو عذر آخر، ويبين لنا ما أشكل علينا من كون بعض المسائل يذكر فيها في الكافي والمحرر والمقنع والرعاية والخلاصة والهداية روايتان أو وجهان، ولم يذكر الأصح والأرجح، فلا ندري بأيهما نأخذ، وإن سألونا عنه أشكل علينا. واضح الإشكال، لأنه يقولون أن نجد في الكتب الكافي والمحرر والمقنع والرعاية والخلاصة أنه يطلق الخلاف ويذكر روايتين، فهم يقولون أيهم المذهب وبأيهم نأخذ، فلاحظ جواب الشيخ رحمه الله. فأجاب رحمه الله: الحمد لله، أما هذه الكتب التي يذكر فيها روايتان أو وجهان ولا يذكر فيها الصحيح، فطالب العلم يمكنه معرفة ذلك من كتب أخرى مثل كتاب التعليق للقاضي أبي يعلى والانتصار لأبي الخطاب وعمد الأدلة لابن عقيل وتعليق القاضي يعقوب البرزبيني وأبي الحسن ابن الزاغوني وغير ذلك من الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل الخلاف ويذكر فيها الراجح. هذا كلام شيخ الإسلام الآن. فإذا معرفة ما هو المذهب من الروايتين يكون من خلال إيش؟ من خلال مطالعة كتب المحررين في المذهب، وبدأ بهؤلاء الثلاثة الذين قلت لكم: القاضي أبو يعلى وابن عقيل وأبو الخطاب. هؤلاء يعني ترجيحاتهم في المذهب لها ثقل ولهم سطوة في يعني قوة وحضور في المذهب. فما يرجحه هؤلاء على كلام شيخ الإسلام هو المذهب. ما يرجحه هؤلاء هو المذهب، وهذا يؤيد ما قلت لك أنه كثير من الأمور يكون الترجيح فيها بحسب اختيار هؤلاء. ولهذا سيمر معنا أن شيخ الإسلام يقول في كتبه دائما: والمنصوص عن أحمد والمنقول عنه يخالف ما اعتمده الأصحاب. طيب، وقد اختصرت رؤوس مسائل هذه الكتب في كتب مختصرة مثل رؤوس المسائل للقاضي أبي الحسين. وقد نقل عن الشيخ أبي البركات صاحب المحرر أنه كان يقول لمن يسأله عن ظاهر مذهب أحمد أنه ما رجحه أبو الخطاب في رؤوس مسائله. ومما يعرف منه ذلك كتاب المغني للشيخ أبي محمد وكتاب شرح الهداية لجدنا أبي البركات، وقد شرح الهداية غير واحد كأبي حليم النهرواني وأبي عبد الله بن تيمية صاحب التفسير الخطيب عمي أبي البركات وأبي المعالي ابن المنجى وأبي البقاء النحوي. لكن جيد، يبي يعني كلام القادم موافق للسابق، وهو أن ترجيح هؤلاء يدل على أي الروايتين المذهب. لكن يبون نشوف الصفحة اللي بعده: ومن كان خبيرا بأصول أحمد. ومن كان خبيرا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح من مذهبه في عامة المسائل، وإن كان له بصر بالأدلة الشرعية عرف الراجح. هذه مرحلة متقدمة. طبعا شيخ الإسلام إنسان تعرفون أنه متوسع ومحرر، ويقول أنه الحنابلة يعرفون أي روايتين المذهب من خلال مراجعة كتب هؤلاء الذين هم أئمة في المذهب. ثم يقول ومن كان خبيرا، من كان خبيرا بأصول أحمد وبطريقته في الاستدلال عرف مذهب أحمد من خلال قراءة الروايات عن الإمام أحمد، فهو يستطيع بنفسه من خلال هذه المقدمات معرفة المذهب. لكن هذه منزلة متقدمة جدا ما عادت تعمل. الآن صار الناس يحررون المذهب من خلال كتب الناس، من خلال كتب الحنابلة الموجودة بين أيديهم. لكن أنا أردت أن أشير لكلام الشيخ هنا، ومن كان خبيرا بأصول أحمد ونصوصي عرف الراجح في مذهبه. هذه منزلة متقدمة للإنسان أن يعرف الراجح في المذهب من خلال معرفة الإنسان بنصوص أحمد. ثم سيتحدث المؤلف الآن عن القضية اللي أشرت إليها في أول الدرس، وهو لماذا نتفقه على مذهب الإمام أحمد. أيوة. ومن كان خبيرا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح في مذهبه وفي عامة المسائل، وإن كان له بصر بالأدلة الشرعية عرف الراجح في الشرع. نعم. وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان. صريحة من شيخ الإسلام، وأحمد أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، فهو أعلم من غيره بإطلاق. شيخ الإسلام كما تعلمون لا يتحدث من كونه حنبلي، بل هو عالم، هو بنفسه عالم مجدد متبحر، عنده تتبع دقيق يؤهله أن يحكم مثل هذه الأحكام. ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصا كما يوجد لغيره. هذه مسألة أو أخرى في مذهب أحمد، لا يكاد يوجد له نص قول يخالف نصا. لا يمكن، يندر أن تجد لأحمد قول يخالف مخالفة صريحة لنص من النصوص. والشيخ هنا يقول عبارة واضحة، بخلاف غيره. فغيره قد يكون له من الأقوال ما يخالف فيها النصوص الصريحة بتأويل، وهو معذور لأننا نتحدث عن هذه القضية. طيب. ولا يوجد له قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه قول يوافق القول القوي، وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها راجحا، كقوله بجواز فسخ الإفراد والقران إلى التمتع. إذن هاتان ميزتان جديدتان، أولا لا يوجد له قول ضعيف إلا وفي مذهبه، وله قول آخر يوافق القول الصحيح. هذه ميزة في المذهب. الأخير أن مفاريده، يعني الأقوال التي انفرد فيها الإمام أحمد، هي غالبا هي القول الراجح، لأنه لم ينفرد عن الجمهور إلا وقد اعتمد على دليل مثله يعتمد عليه. طيب، هذه مجموعة من الشهادات من شيخ الإسلام للمذهب الحنابلة تقتضي أن الإنسان يتفقه على وفق طريقة. أيوة. وقبوله شهادة أهل الذمة عن المسلمين عند الحاجة كالوصية في السفر، وقوله بتحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وقوله بجواز شهادة العبد، وقوله بأن السنة للمتيمم أن يمسح الكوعين بضربة واحدة، وقوله في المستحاضة بأن تارة. طيب، سيذكر جملة من المسائل هي من مفردات الإمام أحمد، وقوله فيها هو القول الراجح لدعم الأدلة له، وهذا واضح. لكن إذا لو تنتقل يا أبو أنس إلى وأما ما يسميه بعض الناس تحت يمكن ثلاثة أسطر. وأما ما يسميه بعض الناس مفردة لكونه انفرد بها عن أبي حنيفة والشافعي، مع أن قول مالك فيها موافق لقول أحمد أو قريب منه، وهي التي صنف لها الهراسي ردا عليها، وانتصر لها جماعة كابن عقيل والقاضي أبي يعلى الصغير وأبي الفرج بن الجوزي وأبي محمد ابن المثنى، فهذه غالبها يكون قول مالك وأحمد أرجح من القول الآخر. وما يترك الهراسي له كتاب اسمه نقض مفردات أحمد، وهذا الإلكيا عالم كبير من تلاميذ إمام الحرمين، لكن عنده نوع من التعصب نوعا ما لمذهب الشافعي، ولذلك لما ذكر الذهبي كتابه نقض مفردات الإمام أحمد قال ولم ينصف فيه. هذا الكتاب الإشكال الآن أن الشيخ الإسلام يقول أن إلكيا الهراسي ألف هذا الكتاب لمفردات الإمام أحمد بالنسبة لأبي حنيفة والشافعي، مع أن هذا الكتاب ألفه لمفردة الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة. أنا لا أدري هل شيخ الإسلام يقصد كتاب آخر، لكن كتاب إلكي الحراسي المشهور في المفردات الذي يذكره العلماء ليس فقط فيما ينفرد فيه عن أبي حنيفة والشافعي، بل ما ينفرد عليه عن الأئمة الثلاثة جميعا. ثم بين الشيخ أنه ابن عقيل والقاضي وابن الجوزي كلهم ردوا على هذا الكتاب وبينوا قوة مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة. أعد فهذه غالبها. فهذه غالبها يكون قول مالك وأحمد أرجح من قول الآخر، وما يترجح فيها القول الآخر يكون مما اختلف فيه قول أحمد، وهذا كإبطال الحيل المسقطة للزكاة والشفعة ونحو ذلك، الحيل المبيحة للربا والفواحش ونحو ذلك، وكاعتبار المقاصد والنيات في العقود والرجوع في الأيمان إلى سبب اليمين. هذه مجموعة من المسائل الكبيرة سيذكرها شيخ الإسلام. حسب وصف شيخ الإسلام هذه المسائل للشافعية والحنفية والشافعية فيها قول، والمالكية والحنابلة لهم فيها قول آخر، وأن الراجح بحسب كلام الشيخ هنا ما ذهب إليه الحنابلة والمالكية في جملة هذه المسائل. فإن كان هناك مسألة قولهم فيها ضعيف فلهم فيها قول آخر يوافق القول الراجح. المقصود من ثم سيستمر في ذكر الأمثلة إلى نهاية هذه الفتوى، هي عبارة عن أمثلة. المقصود من قراءة هذه الفتوى التركيز على أمرين. الأمر الأول كيف نعرف المذهب، وأن الاعتماد على ترجيح جماعة من المتقدمين كان مسلكا معروفا عند الحنابلة. الثاني ثناء الشيخ الإسلام على مذهب الإمام أحمد وذكر مميزات لم يذكرها كل الذين تحدثوا عن المذاهب. هذه المميزات الكبيرة التي ذكرها شيخ الإسلام لم يذكرها الذين يتحدثون في كتب المذاهب والاصطلاحات والأشياء هذه، وهي بحق يعني مميزات تقتضي ترجيح قول الإمام أحمد على غيره، ونحن نتحدث بترجيح المذهب في الجملة. هذا يعني قد يكون للإمام أحمد قول ضعيف أو مرجوح، لكن نحن نتحدث عن الجملة. في الجملة مذهب هذا الرجل هو المذهب الأقرب للنصوص، لمعرفة معانيها، للتفقه فيها، لمعرفة مآخذ الصحابة إلى آخره، كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا المقطع. الآن انتهينا من جميع العناصر، باقي ترجمة الإمام أحمد وهي طويلة يعني، فأخشى أنه إذا قرأناه يطول بنا الدرس ونثقل عليكم، فلعله يعني تقرأ في البيت، مع أنه كان فيها مواضع تحتاج تعليق، وهي مواضع رائعة جدا من ترجمة هذا الإمام الكبير، فيها أشياء عجيبة وقوية، لكن عدم الإشقاق عليكم مقدم. فأنا أقترح أنه هذا الملخص يقرأ في البيت بقراءة متأنية أيضا، ويلاحظ أثناء القراءة، أنا أريد منك أن تلاحظ أثناء القراءة الصفات العلمية والدينية للإمام أحمد، يعني ما كان عليه من الصفات العلمية، ما كان عليه من صفات الورع والتدين والاحتياط والتعبد، وهاتان الصفتان هي التي هما التي يحملن طالب العلم من مكان إلى مكان ومن درجة إلى درجة أعلى في درجات طالب العلم. وستجد شيء يعني عظيم في وصف الإمام أحمد في هذين البابين، فضلا عن الصفات الأخرى التي تصف فيها الإمام أحمد عدا هاتين أو هذين الجانبين المهمين. أشكر لكم حسن الإنصات والمتابعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.